من النزاع ما تستحل به الدماء والأعراض، وما يمتنع معه التناكح والمخالطة. وكم قد وقع في تاريخ النصارى من خصومات وخلافات وحروب وغير ذلك، وأساس ذلك هو اختلافهم في الدين الذي هو بسبب التغيير والتبديل. ومر معنا قريبا أن النصارى أحدثوا في فترات مختلفة أنواع من التغييرات والتبديلات والإحداثات في الدين، والذي يسمونه تجديدا، وهم يشهدون ويقرون بتواريخ هذه التحديثات والتغيير والتبديل الذي وقع في دينهم. وقريبا مر معنا أشهر تلك التغييرات والتبديلات التي وقعت في زمن من أزمنة دين النصارى، وهو ما وقع لبعض ملوكهم الذين غيروا كثيرا من دين النصارى، فأطاعه عدد من علماء النصارى في ذاك التغيير والتبديل، حتى صار هذا الدين الذي اشتهر بين الناس من دين النصارى، وهو في الحقيقة إنما مذهب ملك من ملوكهم ورأي من وافقه من علماء عصره على ذلك. حتى قيل أنه لم يكن في زمانه من خالفه إلا رجل واحد. فالشاهد من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه الدعوة باطلة، وهي متضمنة لأباطيل كثيرة، وما أشار إليه ظاهر من قضية الشيطان وزعمهم أن الصلب هو التخلص من آثار النفس الخبيثة التي بقيت في أصل الإنسان من ذنب الأب، مع أن أدلة الشرع المتواترة عن الأنبياء أن آدم عليه الصلاة والسلام تاب فتاب الله عليه، وأدلة الشرع المتواترة عن الأنبياء أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا معناه موجود ليس فقط في القرآن بل حتى في التوراة والإنجيل، بل حتى الفطرة السليمة والعقول الصحيحة تستلزم اقتضاء ذلك، ومع هذا خرجوا عن المعقول وعن المنقول إلى مثل هذه الخرافات التي صارت دينا عندهم وتفسيرا للأباطيل التي يدينون بها من قضية الصلب ونحوها وما يتبع ذلك من أمور فاسدة شرعا وعقلا. طيب، إلى هنا والله أعلم.